المسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد من عذاب أليم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

وأحلت لكم الأنعام

صدق الله.